الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في مسلم النبي رحمه الله في هذه السنة: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. نعم، كان تكلموا فيه، كان انتقدوا في بعض الأمور، يقول عثمان أفضل منه. نعم، من هؤلاء. نعم. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. نعم. يعني كلام المفضول ما يكون قادح في الفاضل، مو أولى منه، العكس، قد يكون كلام الفاضل يعني في المفضول هذا هو الذي يخبر. نعم. بل إن كان الكلام بينهما بعلم وعدل، وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما. نعم. من نتكلم في المختلفين هذول بعلم وعدل، وإلا يجب الكف يعني عما وقع يعني هذا بين الصحابة. نعم. وكان ما شجر بينهما وتنازع فيه أمره إلى الله. نعم. وكل ما تنازع فيه وإن شاء الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوصف الإنساك عما شجر بينهم لأننا لا نسأل عن ذلك. نعم. هذا ليس أن الله تبارك وتعالى عما شجر بين يعني الصحابة، ما هو الحكم فيه وما هو من هو المحق ومن هو يعني غير المحق، هذا الذي تداخل في سؤال فيه. فإذا كان الأمر على هذا النحو لا ندخل فيه، يكون الحكم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي. نعم، قلت دماء هذه كلام عمر بن عبد العزيز، الله سبحانه وتعالى ما كنا فيها ولا اشتركنا في الحرب، خلاص نطهر بقى اسئلتنا احنا ونبتعد عنها. نعم. فلا احب ان اخطب بها لسان. لا احب ان اخطب بها لسان. وفلان محق وفلان مبطل وفلان. وقال آخر: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما لم يعلمون. نعم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنه. نعم. إذا في مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وبيان فساد قول هذا القاتل. نعم. وذكر ما يبطل حجته بعلم وعلم. نعم. وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان. من تكلم عمار في عثمان. نعم. وقول الحسن فيه. نعم. ونقل عنه انه قال: لقد كفر عثمان كفرة صلعاء. وان الحسن بن علي انكر ذلك عليه، وكذلك علي. وقال له: يا عمار، اتكفر برب امن به عثمان؟ وقد تبين ان الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله. نعم. ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد. نعم. ولا صح في ايمان واحد منهما وولايته. نعم. كما ثبت في الصحيح ان سيد بن حضير قال لسعد بن عباد في حضره النبي صلى الله عليه وسلم: انك منافق، تجادل عن المنافقين. نعم. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحافظ بن ابي بكاء: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. فعمر افضل من عمار، وعثمان افضل من حافظ بن ابي بكاء بدرجات كثيره، وحجه عمر فيما قال لحافظ اظهر من حجه عمار، ومع هذا فكلاهما من اهل الجنه. فكيف لا يكون عثمان وعمار من اهل الجنه وان قال احدهما للاخر ما قال؟ مع ان طائفه من العلماء انكروا ان يكون عمار قد قال ذلك. نعم.